أحسن الله إليكم. يقول يا شيخنا الفاضل أطال الله في عمرك على طاعته، سؤالي ما حكم رجل يذهب لشراء تأمين لشركة تأمين فيعطيهم مبلغا من المال فيؤمنون له العلاج له ولأهله مجانا إذا مرضوا في أي مستشفى لمدة محدودة، فيجدد لهم بمبلغ مالي، والمبلغ سواء تعالج أو لم يتعالج يدفعه ولا يعود إليه. هذا تأمين، هذا نظام التأمين كله، والتأمين لا يجوز، التأمين حرام، لأنه عقد مبني على الغرر وعلى الربا، إن استفاد واستغل هذا التأمين واحتاج إليه قد يأخذ أضعاف ما قدم، وإن لم يحتاج ذهبت عليه الاشتراكات والأقساط، ففيه غرر وفيه ربا، ولهذا ذهب جمهور العلماء في هذا العصر إلى تحريم التأمين، وقد دخل على المسلمين من اتصالهم بالكفار ونقل أنظمة الكفار نقلها إلى المسلمين، فحتى صار التأمين يعني من المعاملات والعقود الشائعة الكثيرة، وهناك شركات التأمين. فننصح هذا السائل وغيره بأن يسأل ربه العافية ولا يدخل في هذه العقود وهذه المعاملات المحرمة، ويحفظ ماله، ويسأل رب أن يمتعه بالصحة والعافية. نعم، الملزم له شأن آخر، ملزم